قال حدثنا قيس بن ابي حازم، قيس بن ابي حازم هذا هو التعبيري الوحيد الذي يروي عن العشرة مبشر الجنة مباشرة، أو نقول إنه هو الوحيد لا مشارك له من التابعين من اتفق له أن روى عن العشرة مبشر الجنة كلهم على خلاف في عبد الرحمن بن عوف، والصحيح أنه روى عنه. وأما ما ذكره الحاكم في علوم الحديث لأن ابن مسيب وفلان وفلان ذكر أشياء هذه من أغالطه أو من أوهامه، وإنه لم يصح غير هذا. وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير، ويقول بأبية المصطلح وذاك قيس الذي روى أولهم ذو العشرة، التابعون طبقات عشرة مع خمسة أولهم ذو العشرة، معناه ذو العشرة أي الذي روى عن عشرة المبشرين بالجنة كلهم. وذاك قيس أبي حازم الذي نحن معه الآن، وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير أي غلطا، حاكم ذكر يعني التابعين أكثر من هذا وذلك غلط منهم. ومن الغريب سعيد المسيب الذي عدهم مولد في عهد عمر، بعضهم في عهد كذا، ومع ذلك عدهم من روى عن أبي بكر وغيره. عن جرير عبد